بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله الثاني من النواسخ: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. الأخونا بيقرأ، يتفضل يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: الثاني من أواسط المصنع والخبر ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف: إنا وإن ومعناه بالتوكيد. يقول زيد قائلا ثم إن لتأكيد الخبر الأخرين فتقول إن زيدا قائلا، وكذلك أن إلا أنها لابد من أنها كلام لقولك بلغني أو أعجبني ونحو ذلك، ولكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيد الكلام برفع ما يتوهم صدوقه أو نفسه. وقال زيد قائلا ذلك أنه صالح، فتقول لكنه فاسد، وتقول ما زيد شجاع، فيوهم ذلك أنه ليس بكريم، فتقول لكنه كريم، وكأن لتكريم لقولك كأن زيدا فسدا، أو الظن كقولك كأن زيدا كاتب، وليس للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه لقول الشيخ ليس الشباب يعود يوما، أو ما فيه عشر كقول المعظم الآيس ليس لي خنطار من الذهب، ولعدم الترجي وهو طلب المحبوب المختصر بحصول كقولك لعل الله يرحمني أو للإشفاق وهو توقع المحبوب كقولك لعل زيا هالك، وللتعليم كقوله تعالى كان له قول المدينة لعله يتذكر، أي لكي يتذكر نص على ذلك الحكمة. صلوا على رسول الله. إن شاء الله اليوم نتحدث عن الناسخ الثاني وهو إن. ما الفرق بين إن وبين كان؟ إن وأخواتها حروف، وكان وأخواتها أفعال. الفرق الثاني: إن تنصب الاسم وترفع الخبر، بعكس كان فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. إن لها خمس أخوات: أن بفتح الهمزة، وكأن، ولكن، وليت، ولعل. إن وأن تفيدان التوكيد، وهذا التأكيد يكون عند إنكار المخاطب أو تردده. فإذا قلت مثلا زيد ناجح، وأردت أن أؤكد نجاحه أقول إن زيدا ناجح، وكذلك أن، لكن الفرق بينهما أن لا بد أن تسبق بكلام. أقول علمت أنك ناجح، عرفت أنك قائم. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، لكن إن تأتي في أول كلام: إن الله غفور رحيم، إن الله اصطفى آدم ونوح. كم أخت لإن يا أولادي؟ خمسة. كلهن ذهبن إلى إن، يعني أن وكأن ولكن وليت ولعل، كلهن ذهبن إلى إن، وقلنا لها بما فضلت علينا. النحاة أجمعوا على جعلك زعيمة لنا. كلهم قالوا باب إنا وأخواتها، لم يقل واحد منهم باب كأن، باب ليت، باب لعل، كلهم قالوا باب إنا. قالت أنا فضلت عليكن بميزة، هذه الميزة إن خبر إن تدخله اللام، أقول إن زيدا لناجح، فهذه اللام تدخل على خبر إن فقط، وهذه اللام تسمى باللام المزحلقة لأنها تركت الاسم اللي هو المبتدا قبل دخول إن يعني، وزحلقت أو انتقلت إلى الخبر، وتسمى لام الابتداء حسب الأصل، لأن أصل الكلام لزيد ناجح، لزيد هذه تسمى لام الابتداء، يعني تدخل على المبتدأ وتفيد التوكيد، فعندما أتت إن جعلتها تتأخر وتدخل الخبر، فإن شئت أقول هي لام التوكيد أو لام الابتداء أو لام المزحلقة. هذه اللام تدخل فقط كما قلت على خبر إيه؟ على خبر إيه؟ أنتوا هتردوا عليه ولا لا؟ خبر إيه؟ خبر إيه؟ اللام تدخل على خبر ايه فقط بس، هذه ميزة فيها هي فقط، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وانك لعلى خلق عظيم، فنجد ان تدخل في خبرها اللام. واضح يا اولادي؟ الشيخ الحريري يقول وان بالكثرة ام الاحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. هل فهمتم؟ تختص اللام بمعمولاتها، يعني تدخل على الخبر والخبر معمول لإن، وتدخل على اسم إن إذا تأخر، إن في ذلك لعبرة، واسم إن من ضمن معمولات إن. واضح يا أولادي؟ وتدخل على ضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق، وتدخل على معمول الخبر، إن زيدا آكل طعامك، ممكن أقول إن زيدا لطعامك آكل. كل هذا إن شاء الله سوف نشرحه تفصيلا بمشيئة الله بعد قليل. المهم أننا عرفنا أن إن تميزت على أخواتها بإيه؟ أيوه خلاص، عشان لو سأل سائل يعني ما الحكمة أن العلماء قالوا باب إن وأخواتها، لأنها تميزت على أخواتها بميزة وهي دخول لام في الخبر. هل فهمتم؟ طيب نأتي إلى المعنى. العمل تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عملها. طيب نأتي إلى المعنى، كل الحروف دي لها معاني. إن وأن معناهما التوكيد، واضح معناهما ايه؟ عارفين التوكيد ولا مش عارفين؟ طيب كأن معناها التشبيه، اقول كأن الفتاة بدر، يعني يبقى في مشبه، في مشبه به، في أداة تشبيه ليها كأن، لكن تفيد الاستدراك، ومعنى الاستدراك انها تخالف ما قبلها، يعني تكون نقيض لما قبلها. فإذا قلنا زيد عالم، وربما توهمت أنه كريم، أقول لكنه بخيل، هذا اسم استدراك، نفي ما توهم إثباته أو إثبات ما توهم نفيه. قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اسم استدراك. عرفنا الاستدراك؟ ردوا علي، عرفنا الاستدراك؟ أيوة. يعني إذا قلنا المسجد مفتوح، يظن الظن ان ايه يا ولدي؟ ان طلب ايه؟ اقول لكن الطلاب غائبون، ده اسم استدراك. عرفنا الاستدراك؟ يعني نفي ما توهم اثباته. اذا قلنا المسجد مفتوح، يظن السامع ان المصلين موجودون، اقول لكن المصلين غائبون، هو ده اسم استدراك. طيب الليت للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه، لقول الشيخ الكبير ليت الشباب يعود يوما. هل الشباب يرجع؟ إذا نتمنى شيء مستحيل. ونجدها كثيرا في القرآن هكذا، خلاص ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يبقى يتمنى شيء لا يوجد، خلاص. ويوم يعض الظالم على يديه يقول وليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اسمها ليت اللي تفيد التمني. أو ما فيه عسر كقول المعدم الآيس. المعدم عن الفقير الذي لا يجد قوت يومه، وآيس يعني ليس عنده طمع أن يعطيها أحد مال، فقال ليت لي مال أو ليس لي قنطارا من الذهب، وبتمنى شيء مش مستحيل، ما يعني غير الشباب. يعني الشيخ إذا طلب أن يتمنى أن يعود إليه الشباب هذا مستحيل، لكن الفقير ربنا قال وتلك الأيام نداولها، ممكن الفقير يبقى غني، صح ولا لا؟ وممكن الغني يبقى إيه؟ فقير، صح يا أولادي؟ ومن الطرائف التي قرأتها أن أحد الأثرياء تزوج امرأة وكان رجلا بخيلا، يعني لا يعطي المساكين، فجاءه مسكين وطرق عليه الباب، وكان في هذه اللحظة يتناول طعام الغذاء مع زوجته، كان أمامهما دجاجة، فقال من بالباب؟ قال مسكين من مساكين المسلمين، أعطني مما أعطاك الله. الرجل يريد بس أن يأكل فقط بس. فقال الرجل لامرأته اطرديه، يعني جعلوه يمشي. فامتثلت لأمر زوجها وفتحت له الباب وأمرته بالخروج، يعني امشي يعني. مرت الأيام وتعاقبت الأعوام وأصبح هذا الغني فقيرا، ومن شدة فقره لم يجد ما ينفقه على زوجته، فاضطر إلى طلاقها. فهمت ولا لا؟ طلقها بقذاف يده، يعني لم يستطع الإنفاق عليها فطلقها. وبعد ذلك تزوجت بآخر، وتكرر نفس المشهد. جلست مع زوجها الجديد تأكل طعام الغذاء، وإذا بطارق يطرق الباب. من بالباب؟ قال مسكين. فقال لزوجته أعطيه هذه الدجاجة التي أمامنا، يعني الأكل اللي احنا بنأكل ده مش هنأكل منه، لا أعطيه، هو أولى به منا، يعني هذا المسكين أولى منا بالطعام، يعطيه هذا الطعام. فلما خرجت وفتحت الباب عادت مسرعة إلى زوجها وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ قالت إن السائل الواقف بالباب هو زوج الأول. فقال لها طب أو ما تدري من زوجك؟ أنا السائل الأول. فإذا ما فيه عسر، يعني لما يكون الإنسان المعدم الآيس لو قال ليت لي قنطارا من الذهب ممكن يعطيه ربنا، يعني هذا شيء ليس مستحيل يعني. ولعل تأكد الرجاء طلب المحبوب المستقرب حصوله، إذا قال القائل منا ليت الله لعل الله يرحمنا، لعل ده اسمه طلب، ده اسمه يا ولدي رجاء، يعني بيطلب شيء محبب إلى نفسه قريب الحصول. قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ده اسمه رجاء. ولعل أيضا تأتي للإشفاق وهو توقع المكروه، تقول لعل زيدا هالك، يعني إذا دخلت على صديق لك ووجدت علامات الموت تلوح على وجهه فتقول لعل زيدا هالك، هذا يسمى رجاء والإشفاق. يا ود رد انت، هو يا ود ما تعبنيش معاك، لما أقول لك رد يبقى ترد، ده اسمه يا ولدي يكون في الشيء المكروه. إيه الفرق بين الإشفاق وبين رجاء؟ لأن بعضكم بيقول أنا ما بفهمش، طب ما أنا بكلمك عشان أفهمك ما ترد علي، في فرق بين الرجاء والإشفاق. الرجاء يكون في شيء المحبوب، شيء بتحبه، لعل الله يرحمنا، تقول لعل الله ينجحني، لعل الله يوفقني، هذا اسمه رجاء. إنما في الشيء المكروه لو قلت لعل العدو قادم، لعل زيدا هالك، ده اسمه ايه يا ولدي؟ عرفنا الفرق بينهما. ويكون للتعليل، قال تعالى فقولا له قولا لينا. الله تبارك وتعالى يأمر موسى وأخاه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد في الطغيان والفساد والإفساد. قال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري. وانظروا إلى رحمة الله بعباده، يأمر عبديه يقول لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله، لم يأمرهما بشتمه ولا بإهانته ولا بضربه ولا بسبه، وإنما قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكلمة لعل هنا تفيد التعليل، يعني كي يتذكر. لماذا يا ربنا نقول له قولا لينا؟ قال لعله، لعل تفيد التعليل، يعني كي يتذكر. لأن الإنسان المنصوح إذا نصحته بلين ورفق هذا أدعى لقبول النصيحة. هل فهمتم؟ طيب. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضاح كده من الها أصل الفجر ونفس مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وقفنا ده مش حنقفنا وكفينا. الله الله